أو يخالف في ذلك الفعل أخاه أكبر منه سنا وعلما وهو أحمد ابن عبد الله ابن الصديق العمري. لا هو مات من سنين طويلة، وهو أول من تعرفت عليه من الغمارين هؤلاء، لأنه كان جاء إلى دمشق وزار المكتب الظاهري، وكنت أنا يومئذ في نقاش وردود مع الشيخ عبد الله الحبشي الذي الآن يعني تأتينا أخبار منه خبيثة جدا في لبنان، يدخلون المساجد ويضربون المصلين وشيء فظيع، كأنه جاسوس باسم الشيخ عبد الله الحبشي الهرمي. في تلك الآونة جاء الشيخ أحمد الغماري، عرضت عليه بعض كلمات عبد الله الحبشي، وإذا به يرد عليها كما أرد أنا عليه، أصدقت يقينا بصواب ما أنا أعطيه من الرد على عبد الله الحبشي. ثم منذ سنة تقريبا أرسل إلي أحد أخواننا المغاربة هناك خطابين بخط أحمد الغماري يكتب إلى أحد أصدقائه عن رحلته إلى دمشق، يقول أنه التقى هناك مع فلان فلان، التقى مع الشيخ محمد ناصر الألباني، وبيحكي يا أستاذ كلام مدح الألباني في علم الحديث، وبيقول هذا معنى حسب مذهبه، لولا أنه وهابي وتيمي أكثر من التجمية لكان فريد عصره في علم الحديث. هذا ميل أحمد الغماري، أقول هذا أخيرا حصلنا على نسخة خرج بها كتاب البداية والنهاية، عفوا بداية مجتهد ونهاية مقتصد لابن رشد العدلاني، هو مات، فسمى كتاب البداية لتقريب أحاديث البداية. إذن رشد لا مطبوع، حصلنا على نسخة من مجلدات بس طابع الأصل، يعني البداية لابن رشد هو معلق عليها، لذلك أي نعم. الشاهد ابن رشد رحمه الله يقول هذا الحديث اتفق على أنه حديث ثابت، هل بعض عبد الله يكون السلام حديث بخاري ومسلم متفق عليه. الشيخ أحمد الغماري بخرجه عن البخاري ومسلم لا أكله وبقره أهلا مرحبا وأخوة القدوس إلى مخالفات عجيبة جدا، كأنه هذا الإنسان مبتلى بحب الظهور وحب الظهور وقطع الظهور. من جملة ما فعل يرد حديث السيدة عائشة، يقول أن السيدة عائشة ثبت عنها أنها أتمت، فلو كان حديثها فرض صلاة ركعتين ركعتين كانت ما بتتم. في حديث فرض الصلاة ركعتين ركعتين عن السيدة عائشة في الصحيحين قيل الراوي للحديث عن عائشة وهو أروى نعم أيوة، قيل له فما بالها كانت تتم ما دام هي تروي نفس صلاة ركعتين ركعتين، ما بالها هي تتم؟ قال عروة وهو أعرف الناس بها فأولت كما تأول عثمان. ابن تيمية رحمه الله من دقته كذلك القيم يقول لو كان الحديث اللي رواه الدارقطني وغيره عن عائشة أيضا أن الرسول كان إذا سافر قصر وأتم، لو كان هذا الحديث صحيحا عن عائشة لما قال عروة عنها أنها تأولت، لأنه عثمان لما تأول ما قال الرسول أتم، وإنما جيء له ببعض الأعذار معروفة عندكم. كمان السيدة عائشة ما قالت أثر، وإنما تأولت كما تأول عثمان. الشاهد يأتي هذا الخبيث أيضا من خباثته ومكره القراء. شو ذاك الإنسان؟ شيء ما دون جماعة، ما أدري بموت مسلمين ولا كفار ولا منافقين. حديث عائشة بضعفه ما بيبين القراء أنه متفق عليه، ما بيورد البخاري ايه، يعني بضعفه حتى ما يخطر في بال القارئ كيف هذا بضعفه ورواه البخاري مسلم. على اقل قول كان من اهل التحري على التحري، وهذا بشك الامام البخاري مسلم ولا فلان ما بيخرجه. كذلك ضعف حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان الله فرض الصلاه في السفر ركعتين ركعتين، كمان ضعفه، لأن كل هالأحاديث الصحيحة متخالفة أحاديث الخمس الضعيفة. جاء إلى حديث عائشة في سنن الدارقطني أن الرسول لم كان إذا سافر قصر وأتم. ضعفه ابن تيمية، ضعفه ابن القيم، ضعفه ابن حجر العسقلاني، كل ما دونه برد عليهم برد عليهم. أخو أحمد بينقل هذا الحديث وبيقول كل من درس سيرة الرسول عليه السلام وأسفاره يعلم أن هذا الحديث باطل لا أصله، كما قال ابن تيمية. وأنا أعرف بينهما ما صنع الحداد، يعني بين غماريم سورة عامة وابن تيمية مقيم، لكن ما بيسعهم إلا أن يعترفوا بعلمهم أولا. أي نعم. فهذا أحمد يمشي مع ابن تيمية في إنكار حديث الدارقطني، هذا بيصححه عشان حتى يرد حديث السيدة عائشة المتفق على صحته. فمكر عجيب جدا، يعني حديث متفق عليه بيطوي تخريجه ما بيخرجه، حديث ضعيف بيقول لك رواه فلان ورواه فلان الآخرين، بيدلس تدليسات غريبة عجيبة جدا. فهذول الجماعة يعني النجديين هذول من تريبويجر غيره لما بسلكوا طريق التأويل مثل هؤلاء، يعني في النتيجة هون العبرة يعني في الموضوع. لا وانا سبحان الله تبرك العبرة انه الشيخ هو الشيخ الشيخ بارك الله فيك قالوا أن لا تكون استبابي وإنما هو من باب التعريف. كما تعلم القذف ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. فالشيخ ما طيبة قلبه وحسن قلبه وحرصه على نفع المسلمين في عنده شيء من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.